يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم وحد وصلي على نبيل صلاة ورحمة ونورين وحد وصلي على نبيل صلاة ورحمة ونورين يوم الحساب هينجين يوم الحساب هينجين شبعتوا لينا أمام الله صلي عليه دايما تربى اللي يصلي عليه يربى صلي عليه دايما تربى اللي يصلي عليه يربى وفي كل أموره لازم ينجح أشرف وأعظم خلق الله وأنا كل ما امدح في الهاد ألاقي مدح بحلال أنا كل ما امدح في الهادي ألاقي مدح بحلال دلوقتي أبدا طوال وأقول حكاية من الحياة عن شاب كان اسمه المرسي عن شاب كان اسمه المرسي شهر وانا قاعد على الكرسي عن شاب كان اسمه المرسي شهر وانا قاعد على الكرسي بكتب جيده عشان ارسي واعرف لي ظالم قبل ما ضحي صلي على النبي. شوف القصه بتقول ايه ومش هقول الا ما تصلوا عليه. الاخ مرسي يا جدعان كان راجل من الناس اللي الظالمين من الناس اللي هم ما عندهمش ضمير اسمع حبيبي مرسي ده كان عنده 20 فدان وكان يشغل الفلاحين عنده ما يدهمش اجرهم وحدوه ابوه توفى وشابه وامه وكان له زوجة من أجمل نساء البلد وكان اسمها إيه؟ صباح وحدوه صلى على رسول. ولما يا جدعان شغل الفلاحين عنده وكل أجرهم وتعبهم وشقاهم راحوا يشكوه للعمدة وشيخ البلد اللي هو نسيه وحدوه أبو توفى وأمك على 20 وحده ما كانش ليهم غير وكان واقد لابني والبيت ملم بالخير ويمتلك فدادين وصبح مراته كانت أجمل نساء البلد وأبوها شيخ البلد عمه الكبير عالدين شفت مرسي وأوصافه هقولها بقى للي ما شافه أنا شفت مرسي وأوصافه هقولها بقى للي ما شافه يمشي وعباده على كتافه والطاقية دي يطول شبره كان لما يركب على مغره يتعلي جنب ايده ورا ضهره والعمدة كان باقي على قاله مشاكله كم مرة يبعت ويقول له تحضن وسيب الشيخ الدين يا مرشعيب ويكفي غرور في الظلم انت بقيت مشهور يا مرشعيب ويكفي غرور في الظلم انت بقيت مشهور على حق الناس ليه بتمور اهلك دول ناس طيبين فالعمدة راح اشتكاه لي للشيخ وجيه بعت له كده مرشي بعت له قال له تعالى مرشي كلم شيخ البلد الغن ولما قاله كده قال له ايه يا مرشي عيب من فيلك راح يكرهونا الناس وانا ابقى كبير البلد ومركزي حساس مطرح ما بمشي بشوف شكاوي في عيون الناس والله عشان منع عمك خلاص تشوف فيجا وتعمل لي فيجا القط وتدوس رقاب الناس يكرهون الناس وانا بقى كبير البلد ومركزي حساس مطرح ما بمشي بشوف شكاوي في عيون الناس والله عشان ما نعم خلاص تشوق فيجا وتعمل لي فيها الخط ويدوش رقاب الناس لا من النهاردة ومن الليل لا تمشي بها زي العين لا تشوف لك عيلة غير العين لا من النهاردة ومن الليل لا من النهاردة ومن الليل لا تمشي بقى زي الغير شوف لك عيلة غير العيل مش كده صح يا شيخ عبدين الشيخ عبدين قال لي العمدة العمدة العمدة العمدة العمدة Thank you. عبدين قال لي العمدي كلامك صح كده يا عم وانت يا مرسي من اليوم ده لو تشتقيب نشيلك في العين امرض دي مرسي كل غرور قال من الليلة بقي العيلة تغور امرض دي مرسي كل غرور قال من الليلة بقي العيلة تغور قصر الكلام ونهاية الدور ما انتوش عارفين بيتكلموا مين ده انا مرشي وهعمل ثورة ده انا مرشي ده انا مرشي ده انا مرشي ده انا مرشي ده انا مرشي ده انا مرشي وهعمل ثورة ويا عمدة دي لك اخر دارة واكون اصابك تاني دارة واخد انا ولو بالعين عقد وحياة الحاج يوسف وحياة الحاج يوسف لازم تقول العمدة تاني وحدوه هنا العمدة قال له ازاي تغلط فيا امشي اطلع من بيتي نسيبه قال له يا مرسي الزم بقى حد كده انت زودت وزدت عن حد ده انا يوم جاء اول وقت يكون هنا ضد والعمدة قاعد بيضحك ما ردش بك عليه. العمدة قاعد بيضحك ومبسوط ازاي الواد يقول له الكلام ده قال له بتضحك ليه ما خلاص بقيت قدك كان العمدة الحكي بلاد راجل امير وطويل البد كان العمدة الحج بلاد راجل امير وطويل البد قال اخرج من بيتي يا واد في الحد ويلا برا ما تستناش خرج ومشي بقى يستحلف للعمدة ونسيب ويحلف ويقول اخد ولا اشرب علي أرضي وماشي باش مدح النبي حب وغية اسمع ما بيحزي الأنبياء يوسف فؤاد مدح طاقة عنوان بلد الشجاعية مركز المحلة الكبرى ومحافظتنا الغربية مشي وشر يا ناس فعني مشي والشر يا نشان ويقول لي زكت بقول لك ايه ابوك جامل يوم تشبه لحنا نروح له ولا يجي لناش ابدا وحدوه يا بنتي يا ساكنه في قلوب لعندي يا موت ألوف اللي يموت مالوش واللي يموت مالوش دي بحر غاويت يا شعات وعايش وعايش وعايش مادي طريق النبي محكمة عالم يتربي على باب شيد عتمد بيفرقوا شهادات إداري والرك مش على عمل أمة الرك على إيه الرك عني تخش بيت ربنا تصلي وتعاكس في الحريم يا نادي ابو عين زايغه ويتراكش في القريب صلاتك نلغي طريق النبي محكمه طريق النبي محكمه اعلم تربي ودقنا ما دخنا النبي ولا روحنا كلي وباذن مولى الورى خدنا الغلامي طريق النبي محكمه مش فتاه بتقليه مرسي روح البيت خبطها الباب ليه مراته لسه بتفتح الباب يزقلها على ظهرها مالك يا مرسي قلبك عفريت ليه قال لها هي كلمه اسمع ما اقول لك يا صباح حلق علي جميل لو رحتي بتقلي وحدوه بدون اوامري اوام رح تلزمي اهلي يا حول الله يا ربي اللهم اطفنا شر الشيطان وتكون الصالح وحقك بالكامل الدولي بعد اللي عملوا ابوك والعمدة بقى فيا يا سلام ردي علي وقولي لي رأيك تجعل مني اوام على طول قالت بحق انا خايف اقول تجعل مني اوام على طول خايف انا من شي ما اقول وعيالنا لسه صغيرين ايمن وفايزة هيعملوا ايه طرحني جني عليهم ليه قال من الاخر رأيك ايه ردي عليا يا ايوه يا لا قالت لا ايوه ولا لا احبك او اكره ابويا لا قالت لا ايوه ولا لا احبك او اكره ابويا لا قلبي الاخر عشتك لا ويلا بعيالك الاثنين وخلقي جنبنا يا با قالوا الولاد لي كده يا با طب وخلقي جنبنا يا با وعملته امينا يا با مش ودمهم على الخزين احد الام خدت ولادها الاثنين وتنها ماشيه وزعلها وسابت البيت ومشي صاحبنا مصمم لازم ينزل العمدة قبل العمدة وحدوه اتلم حوالين الشلة بتاعته ايام قاعدين يشوي يتلفون بسرعة علي العايز اكون عمدة قالوا له ساكت لي هو العمدة ده احسن منك بالله العظيم انت اللي تدفع عمدة العمدة ده تعبان سيبك منه اي اخ مرشد دعاقي باع 10 فدادين من 20 فدان وقال لك ايه مدى دخل الانتخاب عاوز يبقى عمده قبل العمده. قالوا يا مرشي اهم حاجه توزع قرشين عشان الناس تقف جار. الاخ مرشي باع 10 فدادين ويوم الانتخاب بقى نزل ومصمم انه يبقى عمده بدل العمده القديم. وحدوه وجي كده يوم الانتخاب بقى كده جاب الكرسي وقعد كده قدام اللجنه. شد حيلك يا مرشي باذن الله يا مرشي انت العمده بتاعنا باذن الله يا مرشي انت العمده بتاعنا باذن الله. وصاحبنا قاعد مستني النتيجه وجي في يوم الانتخاب ما غش بقى الصوت جوالي وحده ما خدش غير الصوت. سعد يا جمع الشلة طوالي وقال أخدت مالي ما خدتش منكم أنا ولا صوت. وخشن تدو سافر على مصر نزل مصر ورغ على مصر أكبر الملكان ده تمام قابل المدير جاوي قال يحجز لي حجر أواب والشنطة في الأمانة سلمها وقعد على القهوة وطلب له شيشاوي قهوة ومزاجه حلو تمام قعد مزاجه حلو ومبسوط فنجان زيادة فنجان مظبوط ويقول في نفسه أنا مبسوط والحلوين بتمر عليه في القهوة دخلت بنت علي بتقول نصيب يا سعادة البيت خد لك ورقة ونفعني قال ما اشتريش انا ليه اجد اللي يمكن تنفعني اما انت حلوه يا بنت الايه كانت جميله بشكل ووط روم الشمر على عيون شوت ويقول يا ريتني اكل موت من نظره فهمت يقصد يجوحي بيبص كده لقى صبيه داخله عليه ولابسه ستريتش. صاحبنا بعد ما كان قاعد معوق ام معدوق قالت له خد يا عم الورقه دي جايز تكسب يا مساء الحلال يا مساء الفراوله. بص لها بعينيه كده وقال لها ايه Shut up! اسكت يا درزلة. وسأل يا عن اسم جاء لك له اسم رجاب. طب وانت اسمك ايه؟ كن خدام. بس انت حلوة يا بنت يا رهام، واسمك جميل يا رهام. قالت له اعمل ايه؟ طول عمري عايشة في غموض، ما فرحتش في يوم من الايام. قعد يبكي ويتنحت وهي تبكي وتتنهد، اتاريه بيخطط ويمهد لما عرفت عايزه ايه، لما عرفت عايزه ايه. قال المكان ده ما ينفعش، انا قدامك راح امشي، قالت ورد انا ما اغيبش. وفي لحظة واحدة كانت لحقة، قعدوا سوا جوا جنينة، قالوا احنا كده لوحدينا نقدر نصارح بعضينا. احكي وقوليلي ايه عايزة؟ قالت لجوزي مطلقني، عشق عليا وطلقني. قالت لجوزي مطلقني، عشق عليا وطلقني من غير سبب كده صدقني. وانا ما عملتش حاجة ما احب. بتقول يا ست؟ قالت له تصدق يا مرسي، رغم الجمال اللي انا فيه ده وجوزي طلقني. قال لها اله يجيله طبقة في نفوخه. قال لي انا عاوز اتجوزك يا رهام. قالت له ما تحصى امرك. خدها من ايده وراح على المعزون يا عم راضي، وربنا فتح عليه. كانت جميله صحيح لك، كان الشيطان جواها شاك. كانت جميله صحيح لك، كان الشيطان جواها شاك، والشر في قلبي هراك، واللي في طبعي ما بينشا. ما جيش يتيمة زي ما قال، لا اهلي لما لقوا مال في الدنيا ضربوها وتشاج. ويا الشيطان شوية وفلينا رجع الفجرية، الحكم اللي جا جوه وبره ليلة تتسهر بقى بره. يزعل تقول له انا حرة، اعمل كل اللي انا عايزه جواحي. صاحبنا اتجوز رهاب، الحكم لها جوه وبره، ليلة تسهر بره. يزعل تقول له انا حرة يا حبيبتي. صاحبنا قال انا خدت مقله. بقى دمه يغري في عروقه. ويندم على اللي راح، ويقول ده فرق كبير ما بين رجم وصباح. وصرفت ربع المال والباقي بقى لو راح. الباقي ارجع بالعيال احسن لي، وحق نفسي لزوجتي، واصلح اللي راح. وفي ليله رجع الفجريه، قال كنا مهتفين اللي نديه ألف ملكش دعوة بي ألف ملكش دعوة بي أعمل كل اللي أنا عايزه أعمل كل اللي أنا عايزه طلع النهار وجاب المأزود قال طلق لي بنتي الدو طلقها ومشي زي مجنون طلقها ومشي زي مجنون في لحظة واحدة قامت لحقة قابت عاشقها يا ناس في الخط وقالت لابدين اخلص منه وناخد كل شيء منه الشكة لحقه بقى وحضنه قال مش عارفني ولا ايه ده احنا يا مرشي بلدية وحشني وازيك سلامة واما انا ده باسمه بالذات قلبه اتفتح له وقام اللي بوحد رجع الفجر قال لها كنت فين قامت نشكها شقاها كنت فين يا كنت فين يا ريهام قالت له وانت مالك انت وانت مالك انت وانت مالك يا راجل يا اللي مش ساويش طرد رجالك وانت جاتك نيل على جات وعيتها طلع النهار طلقها وبعد ما طلقها راحت لعشيقها وقالت الحق الحق يا حسين نه المعلم طلقني وخد الفلوس ومشي الحق يا حسين حسين قبله مرسي انت مش عارفني انت مش عارفني يا مرسي قال له لا والله ما اعرفك شيء قال له انت يا مرسي ما تعرفنيش بلدنا جنبي بلدكم واسمي قشين درويش في مصر جينا من سنين والريف ما يلزمني عامل لي مشروع كبير وربحه كبير قال له انت ما تسيبنيش انا برضو عايز اعمل مشروع في دماغي بقاله سنين مطروح قال بس يوضح لي الموضوع هتلاقي ضربك هنا في الحار يلا تعالى معايا اوام في الشقة عندي احلى الكلام كله هيبقى على ما يرام كل ما يبقى على ما يرام كانت مفاجأة يا ناس في الحار في الشقة مفاجأة يا ناس في الحار اجي اللي جابك هنا ريان قالت له سلم باب المال واحذر صوتك يغلى دماغ قال اه يا خينا واه يا جبل قال اه يا خينا واه يا جبل المطوى جاهزه جيبه تمام خلص غلوي عليا بالحي وحي تعالى مرش عندي الشقة هنعمل لك اللي انت عايزه وخده من ايده ويتن ماشي لحد الشقة ولسه بيفتح الباب بيبص لقى المدام بتاعته اللي مطلقها رهاب ايه اللي جابك هنا قامت ماسكاها من رقبته طلع الفلوس ان اتكلمت هنخلص عليه ان اتكلمت هنقتلها جه مطلع السكينة وجي جاي رهان في جنبها وجه مديلها في جنبها شكيده, وجه جاي لعمك حسين ومديله شكيده. وطلع يجري هو خارج بيجري والمطوة كانت في ايديه ودم جم على صدره مسكه وقبض عليه. عالقسم دغري خدوه جناية وشبت عليه, جسرته في جنة المشا ويأجلوا في البلد شافوه, جذبته وعياله الجروب يبكي ويبكوا عليه. وحدوه حضر الشيخ لسه بيخرج بيجري بيجري. رجال البروس للشكور هو خارج بيجري والمطوة كانت في ايديه ودم جم على صدره مسكوه وقبضوا عليه. ياهو عالقسم دغري خدوه جناية وانسبت عليه, دسرته في جريدة المشاوي أكله في البلد شافوه, زبطه شاف الشرطة في جريدة المشا وأولاده شافوه, راحوا ساعتها يزوروه ويبكي ساعة ما شافهم بقى يبكي ويبكوا عليه. رجال الشرطة مسكوا الخيط قال دول سوابق ولهم سيط, لو خد حكمي هيبقى بسيط, قتل بدون شبك وإشارة على نفسه بيدافع يا خوات. يوم الجلسة خد كمان 5 سنين لكن يا خوات بدون تنفيذ في روح الحضار, وزوجته قعدت تيجار غدلي وعياله قامت تحضن فيه, وزوجته قعد التجار غتلي وعياله قامت تحضن فيه, وشاف العمدة رايح ليه ومعه نشيب اكبر وشغال, معه نشيب اكبر وشغال, قال سامحوني قالوا مسامحي, قال سامحوني قالوا مسامحي, لو تشتاق من شيلك في العيد, قالوا انا ليا غيركم مين, قال سامحوني قالوا مسامحين, قال سامحوني قالوا مسامحين, لو تشتاق من شيلك في العيد, قالوا انا ليا غيركم مين, يلا تعالى معانا في الحي وحد. رجال الشرطة عرفوا ان البنت ليها سوابق ولها سابقة, مسكوا الخيط قال دول سوابق ولهم شيء. عن نفسه كان بيدافع كان. يوم الجلسة يا اخوان القاضي حكم عليه 5 سنين مع ايقاف التنفيذ. يا سلام يا سلام, شوف ربنا وبيبص كده زوجته ساعة ما تبرع زغرته صباح زغرتت وهي وشعب ما شافوه. بابا حبيبي يابا بابا يا حبيبي بالحبني يا اولاد وحشني سامحوني سامحوني يا اولادي سامحيني يا صباح انا ظلمتك انت واللي عالي يا صباح سامحيني سامحيني الله يسامحك يا مرسي وقالولو بيتك وأرضك يا مرشد الجرجين وقالولو بيتك وأرضك يا مرشد الجهجين كل اشتراهم يا مرشد ونسيبك عبدين عشان ولادك يا مرشي يعيشوا كده حلوين قالوا اللي باقي معايا لنسيبي ما يكفيش قالوا له تعيش وتعود واحنا بكده موافقين رجع لبيته بقى وارضه وزبطه اللي صانت عرضه رجع لبيته بقى وارضه وزبطه اللي صانت عرضه والاهلي اهلي يا ناس برضو اجلك لدولك ما جل قلوه رجع لبيته اطيار صلح ولاده ما وجرانه كل الناس فوخ اللانه لما استقام الناس حفوك لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي والليلة حلوة والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي والليلة حلوة والنبي لاجل النبي أيها الشهداء السماعة تحضير الوصف الأولى أذعنا عليكم من هذا المكان الطاهر من قرية قوم الأطرون مركز سوق محافظة الأيوبية من ساحة السيدي عتماد استمعتم من الشيخ يوسف فؤاد عنواننا السجاعية مركز المحلة الكبرى تليفون المنزل 040-206-2034 أيها السادة استراحة لمدة 5 دقائق حتى نشرب الشاي أو الكوكا كولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.